النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي. وقال ام المؤمنين كان يتأول القرآن يعني يحققه أن الله تعالى أمره. قال إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. حقق هذه الآية هو تأول القرآن يعني يحققوها حققوها. هذا معنى من معاني التأويل. المعنى الثاني من معاني التأويل إيش هو في كلام السلف؟ التفسير. مثل إيش؟ على المعنى الآخر من في آية تأويله نعم. مثل ما يقول علماء السلف تأويل هذه الآية لذلك يقولون إيش التأويل تأويل هذه الآية تأويل كذا في تفسير مثل ابن جرير الطبري كثير جدا تأويلها يعني إيش تفسيرها معناها. وهذين المعنيين في هذه الآية التي هي آية آل عمران إن شاء الله التي سوف نأخذها شرحها. والمعنى الثالث أو المعنى البدعي سواء كان ثالثا أو رابعا هو إيش؟ أيوة إلى معنى آخر صرف اللفظ عن ظاهره أو عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح أو إلى غير ظاهره لقريبة. هذا هو المعنى الذي يقوله المتأخر. وقلنا برضو أن التأويل درجات. الفرق في التأويل إيه؟ درجات. فرقة أولة الحلال والحرام والأسماء والصفات وهذه فرقة إيه؟ ها؟ الباطنية. الباطنية أول الحلال والحرام مثل إيش تأويلات الحلال والحرام؟ الصيام يأولوه إيش الباطنية؟ الصيام إمساك الأسرار. الصلوات الخمس إيش هي؟ فاطمة وحسن وحسين وعلي إلى آخر. هذا أول الآيات يعني الأحكام وأول الأسماء والصفات. ومنهم من قصر التأويل على الأسماء والصفات مثل النفاس والصفات يعني إن شاء الله عندكم بقايا لكن أنا شفت كان طول الوقت يعني ما أدري لأننا مدى من 5 إلى 6:30 ساعة ونصف مثلا أو سبعة يعني في تعب. فإن شاء الله نؤجل موضوع التأويل حتى نقرأ وحتى إن شاء الله يكون لدينا يعني استعداد لسماعه. نعم الإكليل. الإكليل في المتشابه والتأويل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة نجيب على الأسئلة إذا كان في أسئلة غير هذا إن شاء الله وإلا نكتفي بهذا. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول أن يسعنا وسمعنا.